جوه حصة والحصة من أستاذ هتشوف يا حبيبي لسه قدامنا الكف جاز هتشوف يا حبيبي لسه قدامنا الكف جاز رجعتنا لك يا دنيا سلسل مش انتزاز يعمل شغل الدعاية مع ناس يا باشا تانيين العبرة في النهاية مين هيسقف لمين قالوا طنطا والدخيلة يا حرم ده ومدين قالوا طنطا والدخيلة يا حرم ده ومدين الجو ساقعة يا لوزة ما تقفل البلوزة قلت لها جيب كزوزة قالت لي هات لي جوزة بتحب الأحمضاني وأنا أحب أكلها موزة بتحب الأحمضاني وأنا أحب أكلها موزة القرش لما جبته جبته بخلع الدرس اما انت يا ابني فلوسك ابوك سايبها ورث هعيش واموت كابوسك واديلك الف درس خربان ومخي نازع عاملونا ناس بحرص مش مكتوب في البطاق تاريخنا يبقى ايه عشان الناس بحقك عارفه وشاكر عليه الفرحه ناس مجاله مظبوط وامين امين مدوفه وغريسنا خمسه في العين ما قلتش انا اسف في يوم من الايام ده درس زمان اخدته في مدرسة الاجرام من يوم هنا اتحبطت بقوله قبل ما نام الموت علينا حق ما نخافش منه لا عشان صحبتنا جدعان نازلين علينا بندع الف ندعة للعطرة والخضوع مناسب مش كل شيء جميل الصاحب اللي باعك ملوش عند جميل انا عندي حته تسعه والتسعه تسعه ملي خناقه في حته واسعه لا صاحبي منها جلي سلوك في مخي لاسعه ورايحه في الترلالي عند البلد بحالها بقول له مش غالي قمر وزي الكسوف حافظ اسمه حروفه يا بيض واقف قرب الناس عايزين يشوفوا الضحكة المية من جاي والبنت جايب نهاية يا توتة زين المدوي والنعمة غالي عليا لو حتى شعورنا شابك الوضع لسه ثابت الفلوش عن الغية يا ما الدخيلة جابي الفلوش عن الغية يا ما الدخيلة جابي أساسها الدخلوية يا عيال كبرت وخابت في ناس كتير ورايا بس كل ده هري لو قامت الحكاية هتشوف سباق وجري انا هلبس وشي تاني وهدري كله تاني اللي رجولة قدو ما يهبش بني ادمين هيلاقي قلبه صندوق لو عامل التخين اخصم معايا عنده وتنصب ميت كمين بس اللي حبه ربه ما يخافش من الباقيين بس اللي حبه ربه ما يخافش من يا دنيا العناية الرجولة مش بالمال والصبر على المصايب من قوة الرجال لو هتعد الحبايب وتبص يمين وشمال هتلاقي مين يا خايب مفيش ولاد حلال مفيش ولاد حلال متوفى أحلى عريس والفرحة في بوازيه والستة في العالمية عشان البدلة شيء عشان البدلة شيء لو متنا النهاردة يا ناس اتأكدوا اشبالنا من الدخيلة طالعين يجددوا احنا اللي عملنا بذرة والكل قلدوا الفلوش على الغية من ملعبنا بعيدوا الشظية دخلوية ده انتوا هتتعقدوا الحاج سعيد وافا ابو العريس يا ناس هو اللي قال لابنه ان الرجولة زاد وربى العيلة بحالها عن حب وعن إخلاص مبروك يا عم سعيد جايلنا كل الناس جايلنا كل الناس عشان فرحة القائد هندبح ألف راس هندبح ألف راس مدوافة الرجولة نازلة عليه بالمقاس في مركب الجدعان في أرض طنطا ده ربك طلع كتير فرسان يا جهاد اسمك علامة محفور على الجدران يا جهاد اسمك علامة محفور على الجدران محمى شبل خفاجة والسمعة مش محتاجة أبطال ولينا هبة ده شفاء دي حاجة تمسي عالسين ده محمى شبل خفاجة والأرض الدخيلة وطنطا والمقام وباسم الدخلوية هنختم الكلام